الحمد لله فاطر السماوات

وسلم صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع the food.